بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شرح الأربعين النووية، والذي وصلنا فيه إلى الحديث الرابع عشر، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والحديث في الصحيحين، أخرجه البخاري ومسلم. في رواية أخرى: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث. ثم أتم الحديث. هذا الحديث إخواني هو متمم للحديث الذي سبق شرحه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. إذن عندنا أصل، وهو أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد عصم دمه، دمه معصوم، لا يحل إراقة دمه لأنه معصوم، معصوم الدم. لكن هناك استثناءات، هناك أمور لو فعلها هذا الذي عصم دمه فإن دمه سيهدر وسيفقد هذه العصمة التي حصلها بدخوله للإسلام وبالنطق بالشهادتين. من هذه الأشياء التي يفقد بها عصمة الدم ما جاء في هذا الحديث، ما جاء في هذا الحديث: لا يحل، يعني يحرم إراقة دم، لا يحل دم امرئ مسلم، يعني تحرم إراقة دمه. قال: إلا، وهذا استثناء، إلا بإحدى ثلاث. والحديث في الحقيقة لا يفيد الحصر، لا يفيد الحصر، لأن هناك أشياء أخرى قد تدخل أيضا في قطع هذه العصمة، ولعلنا نعرج على بعضها. لكني قبل أن أتكلم عن هذه الأشياء التي تقطع العصمة، أتكلم عن مسألة حرمة الدم. هذا الحديث إخواني، هذا الحديث اجتمعت فيه ثلاثة من الضروريات الخمس. عندنا في الشريعة ضروريات وحاجيات وتحسينيات. الضروريات الخمس هي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وبعضهم يعبر عنه بحفظ النسل، وحفظ المال. خمس ضروريات. هذا الحديث اجتمعت فيه ثلاثة من هذه الخمس، وهي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ النسل، أو حفظ العرض. اجتمعت فيه هذه الخمس. قلت قبل أن أتكلم سأذكر شيئا عن عصمة الدم. ربنا تبارك وتعالى لما خلق الإنسان، لما خلق آدم، كرمه وشرفه عن بقية على بقية الخلائق. قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا اختصاص خص الله به آدم وذريته بأن فضله وفضلهم على كثير من الخلق. بل ربنا جل وعلا وفي آيات عديدة بين أنه أن خلق السماوات والأرض أو المخلوقات في السماوات والأرض إنما سخرت للإنسان. قال جل وعلا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. جميعا منه سخر الشمس، فالشمس سخرت بأن تتلاءم مع عيش الإنسان. الشمس سخرت بأن تتلاءم مع عيش الإنسان، فهي تمد الأرض بأسباب الحياة، تمدها بالضوء، تمد الإنسان النبات بأسباب الحياة. والقمر كذلك، والنجوم مسخرات في جو السماء. كل المخلوقات تتلاءم مع خلق الإنسان، وهذا منة من الله على خلقه. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالإنسان مكرم، والتكريم هنا تكريم لجنس الإنسان، فيشمل المسلم والكافر، وتكريم خاص وهو للمؤمن. ولما نأتي إلى هذا التكريم الخاص وهو تسخير الدنيا، نجد أن حظ الكافر في هذا التسخير العام أعظم من حظ المسلم. انظر إلى الكفار كيف يتنعمون بأسباب الرفاهية وأسباب الراحة. حتى أن عمر رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثر الحصير في جنبه، يعني أثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون الحصير يكون مضلعا، يعني ليس فراشا ناعما، لا من الحرير ولا من الديباج ولا من الفراش الناعم. بكى عمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، هذا ملوك فارس والروم ينامون على الحرير والديباج وأنت تنام على الحصير. قال: يا عمر، أما يرضيك أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ فالدنيا بعض الناس يفتتن، يقول الكفار منعمون وبيدهم أسباب القوة. نعم منعمون، لكن هذا نعيم منقطع، نعيم دنيا، أما نعيم الآخرة فهو النعيم الباقي. إذن الإنسان مكرم بجنسه المسلم والكافر، ومكرم تكريما خاصا بإيمانه. لذلك يحرم الاعتداء على دم المسلم كما يحرم الاعتداء على دم الكافر إلا إذا كان محاربا، يعني مقاتل، عدو محارب. وإلا الأصل حرمة الدم المسلم والكافر. فالكفر بذاته ليس سببا لإزهاق الدم ولا لإراقة الدم، وإنما هناك أسباب أخرى كما في هذا الحديث. وحرمة دم المسلم أعظم من حرمة الكعبة، وهذا صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الكعبة قال: الله، ما أجملك وما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفسي بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله منك. والله جل وعلا جعل الاعتداء على الدم على النفس الواحدة كالاعتداء على البشرية جمعاء، وجعل إحياءها كإحياء النفوس جميعا. قال جل وعلا في سياق قصة قابيل وهابيل ابني آدم عليه السلام، لما قتل أحدهما الآخر قال جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. وهنا وإن كان الخطاب لبني إسرائيل إلا أن الحكم عام. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من نفس تزهق ظلما تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من الوزر، يعني جزء من الإثم، لأنه أول من سن سنة القتل، يعني الاعتداء على الدماء، الاعتداء على الدماء. نعم. الآن نرجع إلى الحديث. قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد، عفوا أنا ذكرت اللفظ الثاني، اللفظ الذي ذكره: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. في رواية أخرى التي ذكرتها لكم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. ماذا، ما هي هذه الثلاث؟ قال: أولا الثيب الزاني. الثيب هو المحصن، الثيب هو المحصن، والزنا معلوم، الزنا معروف، هو الوطء، وطء امرأة لا تحل، وطء امرأة لا تحل. قال: الثيب الزاني، يعني المحصن. عندنا الزنا، أعاذنا الله وإياكم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الزنا نوعان، أو الزاني نوعان: محصن وبكر، أو ثيب وبكر. أما البكر يعني الذي لم يتزوج فحده أن يجلد 100 جلدة، وهذا حده في القرآن وفي الإنجيل وفي التوراة، لأن هذا الحكم حكم عام حتى في بقية الديانات، بقية الشرائع، فالبكر يجلد. أما الثيب فحده أن يرجم بالحجارة حتى الموت. ولكن يعني متى يعتبر هذا الزاني محصنا حتى يقام عليه حد الرجم؟ هناك 6 شروط إذا وجدت في هذا الزاني ذكرا كان أو أنثى يعتبر محصنا. الأول البلوغ، أن يكون بالغا، لأن من وقع في الفاحشة وكان دون البلوغ، دون البلوغ، هذا لا يقام عليه الحد. نعم قد يعزر بجلد أو بحبس لكنه لا يرجم. الأول البلوغ، وحد البلوغ إما الاحتلام أو بلوغ 15 سنة في الرجال، في الذكور والإناث. فمن وقع في الفاحشة قبل ذلك، قبل البلوغ، لا يقام عليه الحد حتى وإن كان متزوجا. فالأول أن يكون بالغا، الثاني أن يكون عاقلا، فالحد لا يقام على مجنون، أن يكون عاقلا. الثالث أن يكون حرا، قبل كان نظام يعني العبودية أحرار وعبيد، فالحر، الحر إذا كان ثيبا يرجم، أما العبد وإن كان متزوجا لا يرجم وإنما يجلد فقط، فالحرية. والإسلام أن يكون مسلما، والإسلام ليس بشرط، فقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على يهوديان أو يهوديين زنيا، فلا يشترط، لكن إن تحاكموا إلى كتابهم فلهم ذلك، وإن تحاكموا إلى الإسلام فيدخلون في هذا الحكم. قال: والاختيار، يعني من شروط إقامة الحد أن يكون مختارا، فلو أكره الإنسان على الزنا لو أكره الرجل أو أكرهت المرأة قيل له إن لم تزني قتلناك وهدد، فهذا على الصحيح لا حد عليه. لماذا؟ لأنه غير مختار. والشرط الآخر أن يكون يعني محصنا بالزواج بوطئ مباح وبعقد صحيح. يعني لو أن الإنسان وقع منه زنا وهو بكر ثم عاود الفاحشة، هذا لا يعد ثيبا، وإنما يعد ثيبا إن تزوج بعقد صحيح مباح ووطأ، لا يكفي مجرد العقد إلا بالوطأ. فإذا توفرت هذه الشروط ووقع الإنسان يعني وارتكب فاحشة الزنا، فولي الأمر أو من ناب عنه يقيم عليه الحد بعد أن يزيل عنه الشبهة. لما جاء ماعز رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أقمت حدا فطهرني، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه يعني أدار وجهه عنه، فتحول إلى الجهة الأخرى قال يا رسول الله أقمت حدا فطهرني فأدار وجهه عنه، فجاءه من الجهة الأخرى أدار وجهه عنه، فعل ذلك 4 مرات. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ماعز لعلك قبلت أو غمزت أو لمست، يعني يلقنه الرجوع، لأن الأصل في هذه الأمور الستر، ليس الأمر أن تفضح، الأصل أن تستر. وحتى الذي يأتي ويعترف نلقنه الرجوع لعله يتوب ويستغفر ويحسن حاله. فكل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يلقنه الرجوع، يقول يا ماعز لعلك قبلت أو غمزت أو لمست، فقال له أن يعني في الأخير قال يا رسول الله أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا. في رواية أخرى وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعيه في أذنيه وقال يا ماعز أفعلت كذا، وذكر اللفظ الصريح الذي لا يشتبه على أحد، يعني كن يعني لم يكني وإنما صرح بالفعل صراحة، ولا يناسب أن يعني أذكره الآن لأننا لسنا في مجلس قضاء أو حكم، فلا نحتاج إلى التصريح. فلما علم أنه فعلها فعلا أمر برجمه، فلما رجموه ومسه ألم الحجارة هرب، فركضوا وراءه فأتموا عليه الحد حتى مات. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أنه هرب ثم لحقوه قال هل لا تركتموه، هل لا تركتموه لعله يتوب أو يعني يؤوب؟ فالهروب من الحد أو إنكار الإقرار هذا مقبول. لماذا؟ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، الحدود تدرأ بالشبهات، فأي شبهة توجد في الحد فيناسب أن ندفع الحد بها، لأن الأصل درء الحدود لا الأصل إقامة الحدود. بعض الناس يبحث عن أي شبهة ليقيم على الناس الحد، وليس هذا هو الإسلام، بل الأصل في الإسلام أن الحدود تدرأ بالشبهات، فأي شبهة تقوم في الحد ندرأ بها الحد. المهم قال هل لا تركتموه لعله يتوب أو يؤوب. وكذلك في قصة المرأة التي جاءت وأقرت بالفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريد ردي كما رددت ماعزا، تقصد القصة الأولى، لعلك تريد ردي يعني ردي عن كما ما كما رددت ماعزا يا رسول الله إنها حبلى من الزنا. صراحة إنها حبلى من الزنا. فأنظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لوليها اذهب بها حتى تضع حملها، اذهب بها حتى تضع حملها. وهذا ربما أشهر، ستة أشهر، خمسة أشهر أقل أو أكثر. فلما قضيت الأشهر ووضعت حملها جاءت مرة أخرى قالت يا رسول الله إنها وضعت الحمل وجاءت تحمل الصبي على يعني الصبي معها. فقال لوليها اذهب بها حتى ترضعه حولين حولين. ثم بعد الحولين جاءت وهي تحمل الصبي وفي يدها وفي يد الصبي كسرة خبز، كسرة خبز كناية على أنه بدأ يأكل ولا يحتاج إلى أمه. هذا التأخير من النبي صلى الله عليه وسلم هو تلقين للرجوع عن الحد. تخيل يعني أخرها ما لا يقل عن سنتين ونصف ربما أو تزيد عن الحد، وكل هذا يريد منها أن لا تأتي مرة أخرى. لكن المرأة أرادت أن تتطهر من ذنبها في الدنيا كما فعل ماعز، أراد أن يتطهر من ذنبه في الدنيا. والحدود كفارات، الحد كفارة يطهر العبد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة، يعني 70 مذنبا من أهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية تابت توبة لو تابها صاحب مكس، يعني الذي يأكل الربا، عفوا الذي يجمع الضرائب، الذي يأخذ الضرائب من الناس، الضرائب التي تجبى، هذه من المظالم. قال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، يعني آكل جامع الضرائب، لقبل منه، لقبل منه. فما أعظم توبة هذه المرأة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول ولقنها الرجوع لكنها أبت إلا أن يقام عليها الحد. طيب هذا الحكم هل يشمل فقط من زنى، يعني الزنا بين الآدميين، يعني من أتى بهيمة، من أتى بهيمة؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، لكن العلماء اختلفوا في هذا الحديث. فمنهم من أجرى هذا الحديث على الحديث، على حديث الثيب الزاني، يعني أجرى عليه حكم الزنا. فالمحصن والبكر، المحصن يقتل والبكر يجلد. ومنهم من قال يقتل، من أتى البهيمة يقتل مطلقا، والتفصيل والله أعلم أدق. وكذلك من عمل عمل قوم لوط، من عمل يعني ما يعرف الآن بالمثلية، والمثلية انتكاس، المثلية شر من الزنا، يعني اللواط أكرمكم الله، اللواط شر من الزنا، لأن الزنا ميول الجنسين أحدهما إلى الآخر، وهذا شيء ربما في الفطر لا يمنع عنه إلا الدين والتقوى. لكن الشذوذ، أن يأتي الرجل الرجل، هذا خلاف الفطرة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. بل ثبت عن ابن عباس أن من فعل فعل قوم لوط يلقى من شاهق. لماذا استدل بعقوبة قوم لوط؟ لما جاء جبريل عليه السلام ورفع القرية بجناحيه، يعني ضرب الأرض بجناحيه فحمل القرية حتى بلغ السماء، ثم نكسها، ثم الله جل وعلا أمطر هذه القرية بالحجارة. فابن عباس أخذ من هذه العقوبة أن من يفعل فعل قوم لوط يلهق من، يلقى من شاهق. وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى امرأته من غير المكان الذي أباحه الله سماها باللوطة الصغرى، وهو محرم أيضا، لكن لا حد فيه، وهو محرم أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يستحي من الحق، ألا لا تأتوا النساء من أدبارهن، فإنها، قال، اللوطة الصغرى، هي محرمة، وإن كانت ليس فيها حد. فإتيان البهيمة وعمل عمل قوم لوط، هناك من أهل العلم من ألحقه بحد الزنا. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس. النفس بالنفس المراد به القصاص، يعني قتل النفس مقابل النفس. والقصاص إنما يكون في القتل العمد. القتل عندنا ثلاثة أقسام، قتل عمد، أن يقتل شخصا متعمدا، قتل عمد، وقتل شبه عمد، وقتل خطأ. وأنا أضرب لكم مثالا: إذا ضرب إنسانا بشيء يقتل ضربه فمات، يعني قصد ضربه فمات، هذا قتل عمد. أما إذا ضربه بشيء لا يقتل غالبا، مثلا ضربه بالبوكس، أو ضربه بحصاة صغيرة، أو بعصا صغيرة فمات، هذا قتل شبه عمد، هذا ليس فيه القصاص، وإنما فيه الدية المغلظة. وأما قتل الخطأ فهو لم يقصد الضرب ولم يقصد القتل، مثلا ضرب صيدا فوقع في إنسان، أو إنسان نائم فانقلب فوقع على إنسان آخر فمات، هذا أيضا قتل خطأ. إذن القصاص في النوع الأول فقط، قتل العمد. أما الشبه العمد والخطأ فليس فيه قصاص، وإنما فيه الدية، يعني من قتل له قتيل خطأ ثم جاء فقتل القاتل، قتله عمدا، القاتل الثاني يقتل، لأنه قتل من لا يستحق القتل، لأن القتل القصاص خاص بمن؟ بقتل العمد. وهذا الحديث النفس بالنفس هو موافق للآية في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمد قود. العمد يعني قتل العمد قود. القود معناه القصاص، لأن كيف يقتص من القاتل؟ يعني إذا قتل إنسانا عمدا ولم يعفو أولياء الدم لم يعفو، فيؤخذ القاتل فيدفع إلى الأولياء، يقاد ويدفع إلى الأولياء فيقتلونه بوليهم الذي قتل. العمد قود، يعني يقاد فيدفع إلى أولياء الدم، فإن شاءوا قتلوه بقتيلهم، وإن شاءوا عفوا عنه، وإن شاءوا أخذوا الدية. فالنفس بالنفس، فلا يقتل القاتل إلا إذا قتل عمدا. وللقتل شروط، يعني متى يقتل القاتل؟ أولا يقتل إذا قتل عمدا، هذا الأول. الثاني يقتل إذا كان بالغا. الثالث يقتل إذا كان عاقلا، شرط الثالث. الرابع يقتل إذا كان كفؤا، إذا كان المقتول كفؤا، يعني لو أن مسلما قتل كافرا غير حربي، فهنا المسلم يدفع الدية، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين، قال: لا يقتل مسلم بكافر، بكافر خلافا للحنفية الذين ذهبوا إلى أن المسلم يقتل بالكافر. فمن قتل عمدا سواء قتل رجلا أو قتل امرأة قتل به قصاصا إلا أن يعفو أولياء الدم. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة، وفي رواية التارك للإسلام، التارك للإسلام، التارك لدينه المفارق للجماعة، والمراد به المرتد، المراد به المرتد. والردة بعد الإسلام، يعني عندنا الناس اثنان مسلم وكافر، فالكافر الأصلي لا تجري عليه أحكام الردة لأنه كافر أصلا. أما متى يوصف الإنسان بالردة؟ إذا دخل في الإسلام ثم رجع يسمى مرتدا. وقتل المرتد أجمع عليه العلماء، قتل المرتد أجمع عليه العلماء، وقد صحت فيها أحاديث، منها حديث البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، وكذلك هذا الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال والتارك لدينه المفارق للجماعة وهو أي المرتد. والردة تكون بالقول وتكون بالفعل وتكون بالاعتقاد، وربما تجتمع هذه الثلاث في شخص واحد. أما الردة بالقول فأن كأن يتلفظ بالكلام الكفري، أو أن يسب الخالق جل في علاه، أو أن يسب الرسول، أو أن يسب الدين، هذا كفر بالقول وردة بالقول. وهناك ردة بالفعل، أن يفعل فعلا كفريا كأن يسجد لصنم، أو أن يلقي المصحف في مكان نجس، أو أن يمزق المصحف، أو أن يلبس الصليب مثلا، أو أن يفعل، يعني يفعل الأفعال التي نص عليها العلماء أنها كفر وأن فاعلها مرتد. وكذلك تكون الردة بالاعتقاد، الاعتقاد يعني لو أن إنسانا أظهر يعني لم يفعل الأمر الذي يعني يكون فعله أو قوله ردة، لكنه اعتقد ذلك. مثلا من اعتقد حل الزنا، من اعتقد حل الربا، من اعتقد مثلا حل يعني أو صحح الديانات الأخرى، من اعتقد أن غير دين الإسلام الآن دين، أنه دين صحيح وأن من اعتنقه كان على صواب، هذه أيضا ردة اعتقادية. أو الآن ما يروج بين الناس من مسألة الديانات الثلاث، الديانة الإبراهيمية التي يسمونها الديانة الإبراهيمية، وهي مزيج بين الإسلام وبين اليهودية وبين النصرانية، هذه ردة. بل سيأتي يوم ويعمم أكثر من ذلك، سيجعل مع الديانة الإبراهيمية ديانات أخرى، ربما البوذية والهندوسية، من باب يعني تعميم الدين الإنساني، وكل هذا كفر وردة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من بدل دينه فاقتلوه. فالردة تكون بهذه الثلاث، والردة تكون بالعمد وبالاستهزاء، بالعمد وبالاستهزاء. يعني بعض الناس يتعمد أن يتلفظ بكلمة الكفر، يتعمد عن اعتقاد، أو يفعل فعل الكفر عن اعتقاد، وهكذا. فهذه ردة مع العمد، ولا يشترط العمد في ذلك، بل حتى الاستهزاء لو فعل فعلا كفريا أو قال قولا كفريا مستهزئا أيضا وقع في الردة. وهذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة تبوك، بعض الناس وكان منهم يعني من حسن إسلامه، فكانوا فتكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، قالوا ما نرى قراءنا هؤلاء، أو قالوا لم نرى مثل قرائنا هؤلاء، يقصد الرسول والصحابة لم نرى مثل قرائنا هؤلاء، أشبع بطونا وأجبن عند اللقاء. أشبع بطونا يعني همهم إشباع البطون والكروش، وجبناء عند اللقاء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقولتهم تلك، فماذا قال؟ قال جل وعلا أنزل فيهم قرآنا، قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. إنما كنا، شوف، نخوض ونلعب، ليس اعتقادا، ليس اعتقادا كما زعموا. فماذا قال الله عز وجل؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إذن لا يلزم العمدية، الاستهزاء بالدين ردة، الاستهزاء بشيء من الشعائر الدينية ردة. أبالله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني كانوا مؤمنين قبل هذا لكنهم كفروا بهذا الاستهزاء. من الذي لا يكفر إذا نطق بكلمة الكفر أو فعل فعلا كفريا؟ المخطئ والمكره، المخطئ والمكره. أما المخطئ فهو الذي أخطأ في القول أو في الفعل أو حتى في الاعتقاد، ظن يعني أراد أن يقول صوابا فسبق إليه الخطأ. في الحديث المشهور قصة ذلك الرجل الذي كان على راحلته وكان في صحراء، فضاعت راحلته، تفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فنام تحت شجرة ينتظر الموت، فاستيقظ تنبه وإذا براحلته عند رأسه، فأخذ بخطامها، بالزمام، بالحبل، فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، ماذا وراد أن يقول؟ اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكنه أخطأ من شدة الفرح، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. تعالى الله، أخطأ من شدة الفرح. وكذلك في الاعتقاد، ذلك الرجل الذي كان مسرفا على نفسه، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: إن أنا مت، قال أي أب كنت لكم؟ قالوا نعم الأب. قال فإني لم أعمل خيرا قط. قال فإن أنا مت فاجمعوا لي حطبا فحرقوني، حرقوني، حرقوني، يعني أحرقوا جثتي. قال ثم اسحنوا، يعني اطحنوا هذا الرماد، فإذا كان يوم ريح شديد فذروا أو ذروا بعضي في البحر وبعضي في البر، فذروا أو ذروا، فذروا بعضي في البحر وبعضي في البر، فوالله إن قدر الله علي، إن قدر ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. هذا اعتقد أنه بفعله هذا إذا كان رمادا وذر بعضه في البحر وبعضه في البر أنه لن يجمع، الله لن يجمعه، لن يقدر على جمعه. فماذا قال الله عز وجل؟ قال للأرض اجمعي ما فيك، وقال للبحر اجمع ما فيك، فقام بين يدي ربه عز وجل فقال: ما حملك على ما صنعت يا عبدي؟ قال: خشيتك يا رب، خشيتك. فقال الله عز وجل: قد غفرت لعبدي، قد غفرت له، مع أنه اعتقد اعتقادا كفريا، اعتقد أن الله لا يستطيع جمعه إذا فعل ذلك. وأما الاختيار فقصة عمار رضي الله عنه لما آذاه المشركون، قتلوا أمه وقتلوا أباه رضي الله عنهما، ثم آذوه أذى شديدا حتى نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلمة الكفر. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي قال له يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان مطمئن. قال يا عمار إن عادوا فعد إن عادوا في تعذيبك وأذاك فعد في السب وإظهار كلمة الكفر لكن أن يكون القلب مطمئنا. قال في قوله تعالى إلا من كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا. فلو أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن هذا لا شيء عليه. قال إن عادوا فعد إن عادوا فعد يعني عد إليها لكن أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. وهذا هو المرتد. وأما الزنديق عافانا الله وإياك فالزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر وقد قال ربنا جل وعلا لنبيه ولتعرفنهم في لحن القول في لحن القول في الكلمات فلتات لسانه. لكن مع ذلك هذا الزنديق يعامل بظاهره إلا أن يظهر الكفر البواح يعامل معاملة المسلمين ما دام أنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر فإن أظهر الكفر فيعامل معاملة الكفار والمرتدين. ومما يلحق بموضوع الردة عند بعض أهل العلم تارك الصلاة عند الحنابلة مثلا وغيرهم أن من ترك الصلاة عمدا يقتل ردة والجمهور ذهبوا إلى أنه يقتل حدا. هذه الثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة هناك فرق في أحكامها هناك بعض الفروقات أذكرها باختصار. أما الثيب الزاني فهذا يرجم وليس لأحد أن يمنع عنه الحد يعني ليس لولي الأمر أن يعفو عنه وليس لمن وقع عليه الزنا مثلا لو أنه اغتصب رجل اغتصب امرأة حتى ولو عفت عنه أو عفى أولياؤها لا يرفع عنه الحد لأن الحد في الزنا هو حق الله لا يرفعه أحد. فالأول إذا ثبت عليه الحد لا يرفعه عنه أحد. وأما الثاني النفس بالنفس فلا يجب القتل إلا إذا أراد أولياء الدم أن القتل فلو عفوا عنه جاز ولو عفى بعض أولياء الدم سقط الدم وتحول إلى الدية. لماذا؟ لأن القصاص حق العبد فيه أغلب أما الحدود فهي حق الله. أما الثالث وهو الردة فالإنسان لا يقتل على الردة إلا بعد الاستتابة يستتاب وتقام عليه الحجة التي مثلها يكفر بها مخالفها يستتاب. فإن تاب قبل منه ويستحب أن يحبس ثلاثا ويطعم ثلاثا ويعرض عليه الرجوع عن ردته. فإن أصر على ذلك قتل وإن رجع وتاب تاب الله عليه. وأيضا ممن يلحق بحكم المرتد الساحر وهذا قول أكثر أهل العلم أن الساحر يقتل وحد الساحر ضربه بالسيف. والحدود في الجملة لا يقيمها أحد الناس وإنما يقيمها ولي الأمر أو من ناب عنه. هذه الثلاث إخواني الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة هي استثناء من عصمة الدم التي يعني يحصلها المسلم أو يدخل فيها بالنطق بالشهادتين لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد عصم دمه إلا بحق الإسلام. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة فقد عصم دمه إلا بحقهما. لا، هناك مسألة أخواني، بعض الناس قد يدخل في مسمى كفري، لكنه على الحقيقة لا يكفر، ربما لجهله أو لتأويله. يعني بعض الناس مثلا يقال فلان في الحزب الشيوعي مثلا، تجد ومع ذلك تجد يصلي ويصوم ويخاف من الحرام ويحرص على الحلال ويحج. هذا ما فهم ما معنى الشيوعية. أصل الشيوعية معناها لا دينية، لكن هذا ربما يدخل في هذا السلك أو في هذا التنظيم لكنه لا يفقه حقيقته. هذا على الصحيح لا يكفر، لكنه ينبه ويعلم. كذلك لما يعني قديما الذين كانوا ينتمون إلى الحزب السابق كان يقول يعني كان يميز بين يعني يقول أن الحزب ليس دينيا لكنه ليس ضد الدين. كيف ليس؟ ويعتقد أن الشريعة ليس لها أن تحكم. نقول أولئك مسلمون إما جهال وإما متأولون، وإلا بعض مبادئ الحزب كفرية، لكن تجد الشخص منهم يصلي ويصوم ويخاف من الحرام ويحرص على الحلال ويحج ويتصدق. وكيف تقول عن هذا أنه كافر؟ نعم، يعلم وينبه. فبعض الناس قد يدخل في المسمى العام لكنه لا يعتقد ما فيه، فهذا لا يصلح. لذلك من شروط الحكم بالردة إقامة الحجة، إزالة الشبهة، بيان الحال. وضح يا أخوان؟ نعم.